السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب أقرب المسالك للشيخ أحمد بن محمد الدردير رحمة الله علينا وعليه، مع القراءة في شرحه الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: ويرفع بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده ما لم يتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس مخالط أو ملاصق لا مجاور، لا إن تغير بمقر أو ممر من أجزاء الأرض كمغرة وملح أو بما طرح منها ولو قصد أو بمتولد منه أو بطول مكث أو بدابغ طاهر كقطيران أو بما يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق الشجر. نشرح المعنى الإجمالي لهذه القطعة من المتن ثم نمر على ما تيسر من شرح من الشرح الصغير. ويرفع أي الحدث وحكم الخبث، وأفرد الضمير لأنه عطف بأو، يعني يرفع الحدث. أو أنت إذا قلت مثلا جاءنا زيد أو عمرو، وتقول مثلا عمرو أو زيد جاءنا، فتفرد الضمير لأن المراد أحدهما. ويرفع أي الحدث وحكم الخبث بالمطلق أي بالماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، يعني أن لا يرتفع الحدث إلا بالماء المطلق. وكذلك حكم الخبث لا يرتفع عند المالكية والجمهور إلا بالماء المطلق، إلا في أشياء معينة قد تستثنى من باب الترخيص. فعندهم لا يزول الحدث، وهذا يعني لا شك فيه إن شاء الله أن الحدث لا يزول إلا بالماء. وكذلك حكم الخبث عند الجمهور لا يزول إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه في أشياء كثيرة: فصبوا عليه أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، عين الماء فقالوا غيره لا يساوي فيها، خلافا لمن ذهب من أهل العلم الحنفية وشيخ الإسلام لأنه يزول بكل مزيل، وليس هذا موضع بس هذه المسألة. وهو ما هو الماء المطلق؟ ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد بمعنى أنه يصدق عليه اسم ماء بلا قيد لازم له، فيقال مثلا ماء يصدق عليه أن يقال هذا ماء، كقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فلا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا إذا لم يوجد ماء يصدق عليه هذا الاسم مطلقا. أما إذا كان لا يصدق عليه أصلا كالعسل واللبن وغيرهما، أو كان يصدق عليه بقيد لازم له لا ينفك عنه مثل ماء الورد وماء البطيخ وكذا، فهذا لا يصح تطهر به، لا تصح الطهارة به، لا يصح رفعه. والشيخ خليل كان أبين في الحصر، قال: وإنما يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. هنا ما قال، لكن يفهم هذا. طيب اسم ماء، أما إذا كان قيدا غير لازم فلا يضر، مثل ماء البحر وماء البئر، فإنه يجوز أن تطلق عليها ماء الماء هكذا بلا قيد، فهذا لا يضر لأنه قيد غير لازم. وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده، أما مثلا ماء البطيخ وماء الورد لا تستطيع أن تطلق عليها ماء هكذا بلا قيد، يلزم أن تقيدها فتقول ماء ورد أو ماء بطيخ. وإن جمع، هذه مبالغة، وإن جمع من ندى، هذا الندى الذي يكون على الأشياء في الشتاء وغيره، هذا إذا جمع منه الماء فإنه طهور، صح منه التطهر، لأن الماء كما هو معلوم من المتون الأولى ثلاثة أنواع: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو يساوي المطلق عند بعض العلماء، وبعضهم يفرق بينهما على وجه، لأن المطلق هو الذي الباقي على أصل خلقته، وأما الطهور فهو الذي الطاهر في نفس المطهر لغيره وإن تعرض لتغير لا يضر، وعلى هذا فالباقي على اسم على أصل خلقته لم يتأثر بشيء مطلق وطهور. وأما الذي تأثر بشيء لكن هذا التأثر لا يضر، مثل أن يتغير بمقرية وممرية وكذا كما سيأتي، فهذا طهور لكنه ليس مطلقا لأنه لم يبقى على أصل خلقته، وهذا في النهاية لا أثر له، المهم أنه يصح التطهر به. فهو يتكلم الآن عن هذا النوع الأول، وهذا يستعمل في العادات والعبادات. النوع الثاني هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا مذهب الجمهور أنهم يقسمون الماء إلى ثلاث أقسام، فهذا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، فلا يرفع به حدث ولا تزال به إيش ولا يرفع ولا يزيل حكم خبث عند المالكية والجمهور. والثالث هو الماء النجس فلا يستعمل لا في عادة ولا في عبادة إلا ما استثني. طيب، أو ذاب بعد جموده كذلك إذا كان جليدا أو كذا فذاب فيصح التطهر به، ما لم يتغير لونا أو طعما أو ريحا، يعني ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، بماذا؟ بما يفارق غالبا من طاهر أو نجس مخالط أو ملاصق لا مجاور. إذن الذي يضر أن يتغير بأحد الشيئين، وسيأتي أن حكم الماء حكم مغيري، إذا تغير بطاهر فهو طاهر وإذا تغير بنجس فهو نجس، لكن يشترط في هذا الطاهر أن يكون مفارقا له غالبا في الطبيعة لا يوجد معه، أما إذا كان يوجد معه كثيرا فهذا مغتفر لصعوبة الاحتراز. عموما ما صعب الاحتراز منه فإنه لا يضر، من باب قاعدة من قواعد الفقهية الكبرى، المشقة تجب التيسير. فإذا تغير بمقري ومري وما إلى ذلك، هذه أشياء أصلا توجد يعني لا ينفك عنها الماء غالبا فهي معفون عنها. أما إذا تغير بسكر أو عسل أو كهذه أشياء لا توجد معه عادة فتؤثر فيتحول إلى طاهر غير مطهر إذا تغير بها، إذا تغير بها، أو إذا تغير الحالة الثانية بنجس، بشرط أن يكون هذا النجس مخالطا أو ملاصقا لا مجاورا. النجس ثلاثة أنواع، إما أن يخالطه، خالطه معناه يذوب فيه ويندمج معه تماما، أو ملاصق، ملاصق يعني أنه سقط فيه لكنه لا يذوب فيه لكنه يغيره، كقطع مثلا من نجاسة وقعت فيه ولم تذوب لكن غيرت ريحه أو لونه وكذا، فهذا لا ولم تذوب تماما مثل المخالف، فهذا أيضا يؤثر. أما إذا كان مجاورا مجرد مجاورة فإنه لا يؤثر، مثال ذلك أن تكون جيفة ميتة قريبة من الماء فيأتي الهواء فيحمل ريحها فتغير الماء، هذا قالوا لا يؤثر. ثم ذكر أشياء لا تضر وهي تفهم مما سبق، وقال بطاهر يفارقه غالبا، إذن الطاهر الذي لا يفارقه غالبا لا يؤثر، وقد صرح بهذا، قال لا إن تغير بمقر، مقر الماء الذي يجري عليه ويستقر فيه قراره، أو ممره الذي يمر عليه من أجزاء الأرض كمغرة طين البحر مثلا، بعضهم قال الطين الأحمر وقد يحرك مغرة، وملح أو بما، وكذلك التراب طبعا من باب أولى، أو بما طرح منها، يعني ما طرح من أجزاء الأرض في الماء ولو قصدا، حتى لو إنسان قال لك ولو، طبعا الأصل فيها أنها إشارة إلى خلاف، لكن الشيخ الدبير ما صرح أنه يلتزم هذا، لكن الأصل أنه أخذ من خليل، فقال لك ولو قصدا، حتى لو قصد إنسان جاء ورماه قصدا لا يضر لأنه من أجزاء الأرض، أو بمتولد منه شيء يتولد من الماء نفسه أو فيه، وطبعا تولد منه هذا قديما يعني، أما لأنهم يرون أشياء تتولد ولا يعرفون من أين جاءت فربما قالوا تتولد منه، وإلا فأهل العلوم الحديثة يرون أنه يتولد فيه لا منه، لأنه عنده مثلا بيوت صغيرة أو كذا، بيت صغير لا يرى، فقد يظن الظن أنه نشأ من هذا الشيء، وهو في الحقيقة يعني يقولون، يزعم العلوم الحديثة أنه له بيض نشأ منه. فمثلا متولد منه مثاله السمك، سبحان الله بعض الناس يستبعد هذه الصورة، قد سئلت عن هذه الصورة نصا بنصها قريبا في البلاد، أخبرني الأهل سؤال ورد من بورسودان، فقالوا عندنا ماء نأخذه من البحر لنتطهر به، طبعا لا يشربونه لأنه مالح، قالوا فإذا وضعناه في الخزانات إذا به بعد قليل في سمك ويتغير طبعا بطبيعة الحال بريحة هذا السمك أو فهل يضر هذا؟ بعض الناس يقول الفقهاء يذكرون أشياء بعيدة، هذا واقع سئلت عنه أنا بنفسي. فإذا هذا والغريب أن صاحب الشرح نص عليه نصا السمك سيأتي، وهذا وكذلك الطحلب، طحلب هذا الذي يكون على سطح الماء أخضر لا يضر، أو بطول مكف، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، الماء الآسن لا يضر التطهر به إذا تغير بسبب طول مكفه، أو بدابغ طاهر كقطران. الدابغ الطاهر قالوا لا مفهوم له، المقصود المصلح للوعاء، فكل مصلح للوعاء هذا يحتاج إليه، لأن كل هذا يدور على مشقة الاحتراز، كقطران مثلا لمسافر أو غيره، الشيخ خليل قال لمسافر وهو حذف هنا لأنه لا دور له، فهذا يحتاج إليه يطلع بالقطران وكذا ليصلح، فكل مصلح للوعاء، الوعاء الجلدي ونحوه، فهذا يصح. انظر هل يقاس عليه ما يسمى بالكلور الآن في زماننا، باعتبار أنه هو ليس مصلحا للوعاء لكنه يستعمل في تطهير الماء نفسه أو بما يعسر الاحتراز منه، وهذا يعم صورا كثيرة. فمثل لك تبن أو ورق شجر، إذا سقط تبن أو ورق الأشجار في الماء فغيرها، فهذا مما يعسر الاحتراز منه فلا يضره. طيب نمر الآن على الشرح. قال رحمه الله في الشرح: قال ويرفع بالمطلق، قالك هذا ضمير يعود على الحدث حكم الخبث وأفرده لأن العطف بأول حدث. ما هو تعريفه؟ أراد أن يعرفنا وصف تقديري قائم بالبدن أو بأعضاء الوضوء. فالقائم بالبدن كله هو الحدث الأكبر، والقائم بأعضاء الوضوء فقط هو الحدث الأصغر، لكنه وصف تقديري ليس وصفا حسيا محسوسا. ويطلق الحدث أيضا على الخارج كما في باب نواقض الوضوء، وكذلك يطلق عفوا على في مبحث الوضوء، وقد يطلق على خروج الخارج. طيب، وقوله يرفع أي يرتفع ويزول برفع الله له بسبب استعمال الماء المطلق على الوجه المعروف شرعا الآتي بيانه من غسل أو مسح أو رش. قال لك هذه الإزالة التي بالماء تكون على ثلاثة أوجه: الغسل، وهذا في أعضاء الوضوء عدا الرأس، وكذلك في الغسل للبدن كله، والمسح كما في الرأس مثلا والأذنين وما إلى ذلك، أو رش كما في النجاسة المشكوك فيها كما سيأتي إذا تحققت إصابتها للثوب إن شاء الله. وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، يعني أن الماء المطلق الذي يرفع الحدث وحكم الخبث، وما صدق عليه اسم ماء من غير قيد، أي صح إطلاق لفظ الماء عليه من غير ذكر قيد بأن يقال في هذا ماء، خرج ما لم يصدق عليه اسم الماء أصلا من المائعات، هذا رقم واحد، كالخل والسم، وما لا يصدق عليه اسمه إلا بالقيد كماء الوردي وماء الزهري وماء البطيخ ونحوها. هذه الأشياء ليست من المطلق لأنه لا يصح عليه اسم الماء بلا قيد، فلا يصح التطهير بها بخلاف ماء البحر والمطر والآبار، فإنه يصح إطلاق الماء عليها من غير قيد فصح التطهير بها. هل يصح أن تقول في ماء البحر ماء فقط؟ يصح، ولهذا يتطهر به، وكذا المطر والآبار. وإن جمع من ندن أو ذاب بعد جمود، هذا مبالغة في قوله يرفع إلى آخره، أي إن الحدث وحكم الخبث يرتفعان بالماء المطلق، ولو جمع المطلق من الندى الساقط على أوراق الأشجار أو الزرع أو كان جامدا كالبرد والجليد ثم ذاب بعد جمود، ما لم يتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفرقه غالبا من طاهر أو نجس مخالط أو ملاصق لا مجاور، يعني أن الماء المطلق يرفع الحدث وحكم الخبث مدة كونه، هذا إشارة إلى أن ماء مصدرية ظرفية، لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء شأنه مفارقة الماء غالبا من طاهر أو كلبن وسمن وعسل وحشيش وورق شجر ونحوها، أو نجس كدم وجيفة ميتة وخمر ونحوها، فإن تغير بشيء من ذلك سلب الطهورية فلم يرفع ما ذكر. ومحل سلبه الطهورية إن خالط شيء مما ذكر الماء بأن امتزج به أو لاصقه كالرائحين المطروحة على سطح الماء والدهن الملاصق له، فنشأ من ذلك تغير أحد أوصاف الماء لا إن جاوره، فتكيف الماء بكيفية المجاور فلا يضر، ومن المجاور جيفة مطروحة خارج الماء فتغير ريح الماء منها، أو بخرت الآنية ببخور وصب فيها الماء بعد ذهاب الدخان. أو وهذا المثال قال المحشي، ما قاله الشارح هذا مثله طبعا في الحاشية طبعا الأجهوري، وبحث فيه شيخنا في مجموعه اللي هو الشيخ الأمير بقوله قد يقال إن الإناء اكتسب الريح وهو ملاصق، يعني قال هذا قد ينازع فيه أنه مجاور لأن الإناء أخذ الريح والإناء ملاصق لليش؟ للماء، فإذا الملاصق يشمل ما رمي فيه ولا يذوب أو ما كان الإناء والوعاء وما إلى ذلك. أو وضع ريحان فوق شباك قلة بحيث لم يصل للماء فتكيف الماء بريح ذلك فإنه لا يضر لأن هذا مجاور ليس بينه وبينه اتصال مباشر، المجاور والذي ليس بينهما اتصال مباشر، بخلاف ما لو صب الماء قبل ذهاب دخان البخور أو وصل الريحان للماء فإنه لا يضر لأنه حينئذ يكون كالممازج أو الملاصق. قال لا إن تغير بمقر أو ممر من أجزاء الأرض كمغرة وملح أو بما طرح منها كالتراب مثلا ولو قصدا، هذا معطوف بلا النافية على مفهوم قوله ما لم يتغير إلى آخره، كأنه قيل فإن تغير بما يفارقه غالبا ضر تغيره، لا إن تغير الماء بمقر الماء أو تغير بممرها أو بما مر عليه حال كون المغير من أجزاء الأرض، كالمغرة بفتح الميم والملح والكبريت والتراب فإنه لا يضر، وكذا لا يضر التغير بما طرح فيه من أجزاء الأرض كالملح أو الطفلي، أنا ما أظن أنها تضبط هكذا لكن تراجع، يعني نوع من الطين الناعم ونحو ذلك ونحو ذلك ولو قصدا. وقول الشيخ، طبعا قلنا الشيخ إذا أطلق يقصد به من؟ الشيخ خليل. والأرجح السلب بالملح ضعيف. طبعا الملح فيه خلاف طويل، وهو أن الملح خلاصته أن الملح نوعان، ملح معدني وهذا الذي هو كأجزاء الأرض لأنه أصلا مأخوذ من الأرض ولهذا سمي معدنا، معدن شيء في الأرض يكون، وملح مصنوع وهذا الملح المصنوع هو أشبه بالطعام، فهل يضر هذا المصنوع أو لا؟ والمحشي ذكر فيه كلاما طويلا بس أخشى أن طيب. قال حاصل أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدا، فقال ابن فلان لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب. إذن الراجح أنه لا يؤثر مطلقا سواء كان مصنوعا أو لا. وهناك قول آخر أنه كالطعام فينقله، اختاره فلان وهو المشارع. وقال الباجي المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق متأخر. إذن عندنا قول بعدم الضرر مطلقا وهذا هو الراجح، مصنوعا كان أو معدنيا، وقيل يضر مطلقا، وقيل يضر المصنوع لأنه كالطعام بخلاف المعدني لأنه كالتراب، لكن الراجح في المذهب مذهبيا الراجح هو أنه لا يضر مطلقا ولو كان مصنوعا أو بمتولد منه أو بطول مكث. ولهذا قال بعد شرح الخلاف الطويل قال فإذا علمت ذلك فما قال شارحنا هو المعول عليه فلا ضرر بالملح ولو مطروحا قصدا أو مصنوعا ما لم يكن من النبات كما ذكره شيخنا في مجموعه، بعضهم استثنى إذا كان مأخوذا من النبات فهذا يضر، أو بمتولد منه أو بطول مكث لا يضر تغير الماء بشيء تولد منه كالسمك، هذا هو مثالنا، والدود والطحلب والطحلب والطحلب بفتح اللام وضمها، وكذا إذا تغير الماء بطول مكثه من غير شيء ألقي فيه فإنه لا يضر، أو بدابغ طاهر كقطران أو يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق شجر، يعني أن الجلود التي أعدت لحمل الماء كالقرب والدلاء التي يستقى بها إذا دبغت بدابغ طاهر كالقطران والشب والقرض ثم وضع فيها الماء لسفر أو غيره، هذا فيه شار إلى أن قول الشيخ لمسافر هذا كأن المسألة وقعت هكذا فقط في المدونة وإلا فليس له دور في المسألة مسافر أو غير مسافر، فتغير من أثر ذلك الدابغ فإنه لا يضر لأنه كالمتغير بقراره، وكذا إذا تغير بما يعسر الاحتراز منه. وقال المحشي لا مفهوم لها للجلود التي إلى آخره، بل كل ما فيه مصلحة الأواني لأواني الماء حكمه كالدباغ لا يضر التغير به مطلقا لونا وطعما وريحا فاحشا أو لا، وهذا من باب التيسير. طيب قال وكذا إذا تغير بما يعسر الاحتراز منه كالتبن ورق الشجر الذي يتساقط في الآبار والبرك في الآبار والبرك من الريح، سواء كانت الآبار أو الغدران في البادية أو الحاضرة، وهذا فيه أيضا رد على ما ذكر الشيخ خليل لأنه ذكر بئر البادية، ويقول لك إذ المدار على عسر الاحتراز أي سواء كان في بادية أو في حاضرة. قال المحشي كل هذا ما لم يكن التغير بروث المواشي والدواب وبولها وإلا ضر كما ذكره خليل وشرح، يعني لا نتكلم عن روث تلك المواشي والدواب وبولها. وطبعا معروف أن قد يقول قائل أليس هذا طاهرا عند المالكية، نقول أولا ليس كل الدواب بولها طاهر لأن الحمار كذلك الخيل عندهم لأن الخيل محرم الأكل في المذهب، فهذه بولها نجس وروثها. الشيء الثاني أنه قد يضر التغير بالطاهر ليس كذلك لأنه يتحول إلى لا طاهر لا يكون طهورا، نحن نتكلم أنه لابد متى يكون طهورا فصحة الطهر. إذ المدار على عسر الاحتراز هذا هو حرف المسألة، وما في كلام الشيخ مما يخالف ذلك الشيخ خليل ضعيف الذين فرقوا مثلا بين البادية والماء والحاضر، بخلاف ما لو تغير بالتبن أو ورق الشجر في الأواني أو بما ألقي منهما في الآبار بفعل فاعل فإنه يضر لعدم عسر الاحتراز منه، يعني هذا إذا سقط لا إذا ألقي لأن الملقى هنا لا يعسر الاحتراز منه، لأن هذه المسألة علتها ليس أن من أجزاء الأرض وأن توجد في الطبيعة بل عسر الاحتراز منه. وثم ذكر مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.